الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وعلم ما في باطن سره من بره وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده، وقدر أحواله في حياته وحاله في لحده، فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خطئ بقبيحه وخلي ببعده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمدا لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان الإسلام منحلا لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. قبل أن أبدأ، هناك شيئان أريد أن أخبركم بهما. الأول، أننا بإذن الله عز وجل سنبدأ من الأسبوع القادم هذا الدرس بعد صلاة المغرب نظرا للتوقيت الصيفي. الخبر الثاني أنه بإذن الله تعالى سيكون درسا واحدا في الأسبوع، وهذا قرار نهائي لأنه ضغط علي، وجزاكم الله خيرا. سيكون هذا اللقاء الأسبوعي يوم الأحد، عشان أنا رجعت للخطابة تاني، فالخطابة واخدة مني جهد كبير، فجزاكم الله خيرا. أمين. أجل الدرسين اللي في الأسبوع. خلاص بقى، ده قرار نهائي لا تشق علي. أنا معايا بيتين كمان غير الدرسين. بين كده الحد يا مولانا، حد ثابت. طب اديني منديل بس إن شاء الله. هات خلاص أهو. جزاك الله خير يا مولانا. آمين يا رب. احنا تكلمنا حد يبقى ضابط كده، حد يبقى ضابط كده، ان شاء الله. في واحد هنا، في واحد هنا قاعد بالمرصاد. الدنيا ونروح في الاسبوع. ما تجيش عليا معانا، حس واحد بعد المغرب. لا والله صح، احنا جايين ناخد الدنيا. حس بعد المغرب وحس بعد العشاء ان شاء الله باذن الله. على اسمع، احنا اتكلمنا بس خليك معايا يا شيخين. تكلمنا عن باب متابعة الإمام والعمل بعده، ولا لسه الباب ده ما جبناهوش؟ لا تكلمنا عنه. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، برضو تكلمنا عنه. باب النهي، وده الباب بتاعنا النهارده. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. حديث ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر. الستارة كشفها إمتى؟ ده آخر مرة كشف فيها الستارة قبل ما يموت، تمام؟ ده المعنى الكلام يعني. كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه. النهارده هنبدا باب 39 متابعه الامام والعمل بعده. لا اتكلمنا فيها الدرس اللي فات لما قلت الحديث بتاع لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، تكلمنا فيها. تمام. النبي رفع الستاره والناس صفوف خلف ابي بكر رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قوم يلا أقعد للأستاذ، يلا قوم أقعد أستاذ سيد. لا لا أقعد، لا والله. إنه لم يبق من مبشرات النبوة، مبشرات النبوة يعني ده اللي باقي من النبوة، النبوة كلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ستموت. النبوة نفسها بعد موت النبي ايه؟ خلاص مفيش نبوة تاني. اللي هيبقى من بقايا النبوة ايه؟ الرؤية الصادقة في النوم، الرؤية الصالحة في النوم. ليه بقى هي مبشرات من النبوة؟ قال لك لأن أصلا النبوة في حديث كده جزء من 46 جزء من النبوة، الرؤية الصالحة، ده حديث الصحيحين برضه. ليه بقى؟ لأن النبي أول ما بدأ النبوة بدأها بإيه؟ ست شهور رؤية قبل البعثة. الله ينور عليك يا عم سيد. قبل ما يبعث، هما تعتبر طبع البعثة، بس هي أول ست شهور في البعثة. هو بعثته كانت كام؟ 23 سنة. ال 23 سنة دول لو جيت تقسمهم على نص، مش الست شهور نص، احنا بنقول هو قعد ست شهور يرى رؤية صالحة. ست شهور يرى ايه؟ رؤية صالحة. الست شهور بالنسبة للسنة كام؟ نص. لو جيت تضرب بقى تقسم ال 23 سنة على نص هيديك كام؟ 46. صح كده؟ لذلك هو قال ايه في الحديث الصحيح في الصحيحين؟ جزء من 46 بالظبط، قالها كده، جزء من 46 جزء من النبوة. لأن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. ست شهور كان يرى الرؤية فيصحو من منامه يراها كفلق الفجر، كفلق الصبح. شفت أنت طول بيحلم طول الليل حلم حلم، يصحى الصبح ليه بالظبط، وعارف مين اللي هيتكلم دلوقتي، وعارف مين اللي هيرفع الفاس دلوقتي، وعارف مين اللي هيروح الارض بتاعته دلوقتي، عارف مين اللي هيجي بعد شويه يفتح الباب ويخش عليه، عارف اللي هيحصل بالظبط. صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم فقط. قال لك لا، او ترى له. ممكن المسلم لا يرى رؤيا، ما يشوفش رؤيا صالحه. واحد يجي يقول له: والله انا شفتك. زي واحد كان بيحكي معانا في الاعتكاف يقول بعد ما خلص الاعتكاف، كان الامام بتاعنا امام شيخ يعني ما شاء الله جليل، اهل دين يعني، راجل حافظ القران بس هو بيعمل بالقران. فرق كبير جدا بين اللي حافظ القران وبين اللي بيعمل بالقران. تبالك انت، هو تحس ان هو بيعمل بالقران. المهم امامنا ده في اخر ليله من ليالي رمضان، الاخ ده شاف له رؤيه، شاف رؤيا كأني ملك قاعد أو رجل قاعد بيكتب أسماء المقبولين. فراح نادى أول اسم محمود بخيت، هو الإمام بتاعنا. ها؟ محمود بخيت. راح الأخ ده راح رفع إيده كده، قال له أنا اسمي موجود معاكم؟ هو كان بيصلي معانا على طول. قال له لا. فالأخ صحي من نومه قعد يبكي، بعد ما صحي من منامه قعد يبكي بكاء يعني شديدا. فقص عليا الرؤيا، انا اول واحد قص عليا الرؤيا، وطبعا راح قصها على الشيخ محمود دوت، خدت بالك؟ وقلت له: بص يا ابني عشان تستريح روح قصها على الشيخ مين؟ الشيخ عبد الغني في ام الكرة. وفعلا راح للشيخ عبد الغني وقصها عليه، والشيخ بشره يعني قال له: لا هو مش زي ما انت فهمت. هو أهل الرجل أهل فضل طبعا وكده وكل حاجة، بس يعني مش معناها أن أنت ما لا، هي الرؤية جاية له. الرؤية إيه؟ جاية له هو، مش مقصود أنت محروم أو مش محروم، المقصود هو معايا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. النهي ده جماعة على إيه بقى؟ قال لك النهي ده خلافا للفاتحة على الكراهة. ركز معاك كويس جدا في الكلام ده. النهي ده خلافا للفاتحة على الكراهة، فإن كانت الفاتحة على الكراهة ولا تبطل الصلاة، فإن كانت الفاتحة رأى الإمام أحمد تحريمها وإبطال الصلاة، ورأى الحنفية والشافعية والمالكية الكراهة مع عدم إبطال الصلاة. ركزت ولا أقول تاني؟ ها؟ أقول تاني. الإمام أحمد قال لك لو الفاتحة تبطل الصلاة. هم من شايفين أن فاتحة الأئمة الثلاثة يعني الفاتحة أو غير الفاتحة في كراهة أن أنت تقرأ القرآن ولكن لا تبطل الصلاة. يبقى معنا الإمام أحمد فقط هو اللي قال إيه؟ معنا القرآن كله لو قرأ في كراهة مكروه، لو قرأته وأنت راكع أو أنت وساجد، لكن الفاتحة تبطل. ده كلام الإمام مين؟ أحمد. يعني أنا لو قلت في القرآن في السجود مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كده مكروه؟ لا كده مش مكروه. لو كنت قايلها من باب الدعاء فهو مش مكروه. قلت بالك احنا بنتكلم عليه، احنا مثلا هنقرا في القران في هنقرا قران في الصلوات مثلا الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا. لا ما تقراش لا في الركوع ولا في السجود حضرتك. لكن انا لو بقول قراءه دعاء في السجود من القران، ها ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين مثلا يعني، واجعلنا للمتقين اماما، ده انا اكتر ادعيه بحب ادعي بيها هي ادعيه القران والله، لان ربنا اصلا هو اللي ايه من يعني من يعني عايز اقول لك مش صح اللفظ اللي عايز اقوله ده، من اعجاب ربنا بيها يعني، ربنا معجب بالعبد يعني، عايز اقول لك بيحفوه بيعلو شانه ان هو بيذكر دعاءه اللي هو وافق حبا لله عز وجل بيذكره في القران صح. لو ما وافقش حبا لله عز وجل كان ذكره يعني، ربنا دليل ان ربنا بيحب الايه، حب الدعاء من العبد ده فراح ذكره. وعباد الرحمن الذين ها، وراح قايل بقى قايل الادعيه دي كلها. فاهمني؟ نعم. قول يا مولانا مين اللي لو خلينا سوره الفاتحه كده دعاء؟ لا هي سوره الفاتحه يعني تبدا بالحمد والثناء على الله وبعد كده لا بلاش الفاتحه، بلاش الفاتحة كده على جنب خالص. الفاتحة على ان فيها كلام مختلف عن بقية القرآن كله، فبلاش بالله عليك في الموضوع ده بالذات بلاش الفاتحة، ادعو بما يحلو لك. قال اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا، فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، قول سبحان ربي العظيم. بعضهم قال لك التسبيح تقول سبحان الله فقط اجزأت، وده كلام الجمهور على فكرة. ولو قلت سبحان ربي الحنابلة شايفين انت تقول مرة واحدة تجزئ عنك، والجمهور على ان ممكن من غير ولا مرة تقول سبحان الله، بس تقول سبحان الله. اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء. كتر بقى من الدعاء في السجود. اختلفوا في الحتة دي، قال لك الكلمة دي دليل على ان السجود أحب إلى الله عز وجل من القيام ومن الركوع. ده خلاف يا جماعة، خلي بالك المسألة دي مسألة وفيها خلاف. الجمهور مش الجمهور، الشافعية قالوا إن الأحب إلى الله عز وجل القيام. إيه دليل دول وإيه دليل دول؟ دليل اللي قالوا السجود الحديث ده، إن ربنا تشوف بيقول لك إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، أقعد ادعي بقى يعني طول. الشافعية استدلوا بحديث ان افضل القنوت افضل الصلاة طول القنوت. في حديث كده، خد بالك انت، طول القنوت يعني طول ايه؟ طول الوقوف والقنوت عن القراءة، تقعد تقرأ طول الوقوف والقراءة، الأفضل تقعد تقف وتقرأ طويلا، ولا الأفضل تقرأ وتسجد وتركع وتسجد بسرعة وتطول في السجود؟ أنا الأفضل تطول في السجود. ها؟ طول القنوت، طول القنوت في القيام، كسرة السجود. لا طول السجود، أعني على نفسك، على نفسك بكسرة السجود دي لها موضع خاص. يعني أنت لو عايز ربنا يرفعك درجات في الجنة، إن كل سجدة بتسجدها بترفعك درجات. طول السجود أفضل. الله أعلم إن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من كل العبد من ربه وهو ما هو ما هو فأكثر الدعاء. ما جاي لنا الحديث هو جاء معانا في الباب ده. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تناخف حتى تتفطر قدمه، هو عشان كده اختلفوا، عشان كده اختلفوا. بعضهم قال لك ايه بقى، بالليل الافضل طول القنوت وبالنهار الافضل طول السجود. اه والله ده قول العلماء. لا طبعا. اما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. يعني ايه قمن؟ يعني حري، ها حري ان يستجاب لك. يعني ده افضل ان ربنا سبحانه وتعالى ان انت ارجى، ارجى عند الله لقبول الدعاء، ارجى عند الله. في حديث انكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستره. انت كنت عايز تقول حاجه يا شيخ محمد؟ نعم شيخ محمد. ده الحديث طول القنوت اللي هو نعم. كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب. معصوب يعني ايه؟ ربط في مرضه الذي مات فيه. فقال اللهم هل بلغت 3 مرات انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا يراها العبد الصالح او ترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان. اللهم هل بلغت، كان يرفع يده إلى السماء وينكسها على الناس. اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. هم طبعا واقفين معاه. كان الكلام ده غالبا بيحصل فين؟ في حجة الوداع. حصل في حجة الوداع. فقالوا نشهد أنك بلغت وأديت. فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. طبعا كانت يعني عايز النبي حاسس ان هو ايه دي اخر حجه ليه. حتى لما ودع سيدنا معاذ قال له ايه، يا معاذ لعلك لا تراني بعد عامي هذا. الكلام ده قبل ما يروح الحج يا جماعه، قبل ما يروح الحج اصلا. يا معاذ لعلك لا تراني بعد عامي هذا. ده احساسه. غير ان هو كان لما انزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح كان يكسر في ركوعه وسجوده من قوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. في رواية تب علي إنك أنت التواب الرحيم. فقالت له عائشة. في رواية قال له قائل أكثرت يا رسول الله في هذا الكلام الذي أحدثته. الكلام ده جديد عليك، أنت ما كنتش بتقول الكلام ده قبل كده كتير كده. كان دايما في كل جلسة في كل قعدة يقول ايه سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. فقال يا عائشة، لما سألته بقى قال يا عائشة إن الله عز وجل أعطاني علامة في أمتي إذا حدثت أقول هذا الكلام. لو حدث الكلام العلامة اللي موجودة دي لو حدثت اللي اداني أستغفر بقى ربنا وأتوب إليه، معناها أنت ايه، انت خلاص كده سبح بحمد ربك واستغفره. خلاص اخر الكلام لازم يكون ايه، حمد واستغفار، عشان خاطر ده الوداع. عايز اقول له انت كده مودع. لذلك سيدنا عمر لما سال عن نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال له اذا جاء نصر الله والفتح. ده نعي. ولذلك لما تقرا كده في التفسير سيدنا ابن عباس يقول لك كده الصوره دي هي نعي رسول الله. ربنا بينعي نبي اذا جاء نصر الله والفتح. دي العلامه بقى. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. شكرا، يلا صبح بقى واستغفر عشان انت ايه معناها، يعني صبح واستغفر عشان انت ايه، انت مفارق. فهو كان يكثر وكان عرف بقى العلامة لما جت عرف ان هو ايه خلاص مودع. فكان لذلك الآية اللي احنا بنقولها في سورة الأحقاف ساعات بقولها وانا واقف على المقابر فبعض الناس تقول لي فين فين فين المعنى اللي انت بتقوله في الآية. بقول لهم يا جماعة اللي تم 40 سنة ربنا ذكر كده في الكتاب الكريم اللي تم 40 بيقول له في الآية بتقول كده يعني بيقول له يلا اختم اختم عشان ايه؟ عشان انت مفارق. ده معنى الكلام. فين يا عم الكلام ده في الآية؟ الآية بتقول كده حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ده كلام ناس إيه؟ ده كلام ناس مودعين والله. أهل اللغة اللي قالوا كده مش أنا، أهل اللغة العربية قالك دي زي ما النبي كده نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح خلاص استغفر سبح بحمد ربك واستغفر. أنت كده إيه؟ أنت خلاص كده بتودع. فهو الراجل إذا بلغ بلغ 40 سنة قال إيه؟ قال ربي أوزعني خلاص بقى فأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه خلاص أنا إني تبت إليك وإني من المسلمين. كلام ناس مودعين. فالنبي نزلت عليه إذا جاء نصر الله صلى. طيب الروايات اللي جاية كلها في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وحديث سيدنا علي بن أبي طالب نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. أنا ما بقولش إن هو نهاكم. إيه معنى كلامه إن هو النهي مش للأمة كلها لسيدنا علي بس؟ قالك لا النهي للأمة كلها بس سيدنا علي بينبه إن النبي لما حدثني ما حدث الناس كلها حدثني أنا خاصة فقال نهاني ولا أقول نهاكم. يعني ما كانش الكلام ده في مجلس عام، كان الكلام ده بينه إيه؟ بينه وبينه. باب ما يقال في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. طبعا كلكم حافظين الحديث ده، الحديث الوحيد المحفوظ ده. أنت لما تسمع الإمام وهو بيأم الناس يعني استووا أكثر ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء، حاجة كويسة. اللي هو بيعمله الإمام ده حاجة كويسة مش وحش، مش بدعة يعني ولا حاجة. في حديث أبي هريرة أيضا كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أو وأوله وآخره وعلانيته وسره. قال لك في دلالة على تأكيد الدعاء وتكرار الدعاء، لأن أنت لو بصيت هتلاقي اغفر لي ذنبي كله كله دي اقرأ اللي بعدها دقه وجله. طب ما هو دقه وجله دخل في معنى إيه؟ كله. أوله وآخره ما برضه أوله وآخره دخل في معنى كله ودخل في معنى دقه وجله. خدت بالك؟ وعلانيته وسره دخل في معنى كله. فده من باب التأكيد. من باب إيه؟ من باب التأكيد. والأئمة اللي بيسجعوا في الدعاء استدلوا بالمصدر، استدلوا بالنص. السجع ممنوع، السجع ملوش علاقة بالتكرار. السجع اللي هو السجع في فرق ما بين السجع في الدعاء. السجع في الدعاء اللي انت تقوم جايب كلمات في الدعاء كلها بتختم بقافية واحدة. حديث لا ما النبي كان بعضه كده لكن مش على طول، كان قليل دعاءه، كان السجع في دعائه كان قليلا. وبعدين في ورد نهي عن السجع في الدعاء حديث رواه ابن عباس. يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فين بقى السجع في الدعاء ده؟ فيش. هو ممكن تيجي معاه صلى الله عليه وسلم سجع، لكن الحال الدائم لا، مش على طول. والسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فاكر لما قلت لك حد سألني هنا ينفع ندعي في الركوع؟ قلت له ايه؟ قلت له يا رب من حديث عائشة ان هي قالت ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر ما يقول في دعاء في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. اهي الرواية جت لها، والحديث حديث عائشة يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اللهم اغفر لي دي دعاء في الركوع، في الركوع، لكن اغلب الدعاء في السجود. فرض سنة ولا سنة؟ فرض سنة، مفيش فرق ما بين في الصلوات يا جماعة، يعني الفرق يبقى فرق طفيف جدا في الفريضة والنافلة من حيث العبادة نفسها وأحكام العبادة. يعني واحد يجي يسألني مثلا أنا كنت صابح صايم صيام اثنين أو خميس أو كده، صيام نافلة، وأنا وصحيت وبتصحر اكتشفت أن الفجر أصلا أذن وبيصلوه، هل أنا أكمل صيام عادي ولا الكلام ده في الفريضة فقط؟ لا، الكلام ده في الفريضة وفي السنة. الكلام ده فين؟ في الفرض وفي السنة. إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ده في الفريضة بس ولا في الفريضة والسنة؟ في كله، مفيش فرق بقى في قلب العبادة، مفيش فرق ما بين السنة والفريضة. تمام؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يكثر، كان دي مشهورة عنه يا جماعة الكلمة دي، قبل موته بقول بسنة مثلا، قول بسنة من ساعة ما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، وبيقولوا إن دي آخر سورة نزلت كاملة بيقولوا يعني، وطبعا آخر سورة نزلت كاملة فيها خلاف من أهل العلم. يا رسول الله، قلت أو قالت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ إيه الكلام الجديد ده أنت بتقوله ده؟ السيدة عائشة بتقوله كده. قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح. علامة ربنا اداله على على على على نهاية عمره. وفي رواية أخرى عن عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خد الرواية الجميلة دي، هي بتقول ايه؟ قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. كلام الله العظيم، أنا بحب أقرأ الأحاديث دي يا جماعة، بتحسسك بدنيا تانية الأحاديث دي، بتعيشك مع ناس مختلفين خالص. كلام هي صحت بالليل طبعا ما فيش نور، دنيا ظلمة، فمش لاقي النبي جنبها. طبعا متعودين الأزواج لما يكونوا جنب بعض اللي بيحصل بيحضنوا بعض، تبالك ولا الكلام ده مش عندكم ليه؟ بيحضنوا بعض الأزواج، بيحضنوا بعض، خدت بالك؟ ف فهي تحسست جنبها على الفراش مش قاعد، قالت راح فين؟ واحدة من النساء غيرت النساء بقى، فقعدت تدور في الأوضة كده لغاية ما لقيته إيه؟ راكع، وهو بيقول إيه هو راكع؟ سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. قالت والله ده أنا في شأن وأنت في شأن آخر، ده أنا في دنيا وأنت إيه؟ وأنت في دنيا تانية خالص. وعن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي. نفس القصة، دورت عليه ما لقيتوش، قعدت تحسس ايديها جت فين؟ على بطن قدمي، وهو نصيبهم كده. هو طبعا انت وساجد بتبقى عامل رجلك ازاي؟ صوابعك للقبلة، شيء عارفين القصة دي؟ نعم. صابعة كده القبلة ورجله قائمتان وضممهم لبعض كده وهي للقبلة كده، وهو يقول ايه؟ اجمل دعاء بحبه والله، قال اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. شوف الفن يا جماعة في الدعاء، اقسم بالله العلي العظيم لو النبي ما قالهاش ولا حد في العالمين يعرف يقولها، في العالمين لا تقول لي بقى الرفاعي ولا الطهطاوي ولا اللي مش عارف مين ولا اللي ركب ولا اللي راح ولا اللي عمل أدعية في كتب كاملة، ها والله ولا حد في الدنيا كلها يعرف يقول الكلام ده، والله بحلف بالله كلام ما يقولوش غير النبي، قمة قمة في الإعجاز. هو لا لا ده غير ده دعوة تاني. قال له ايه؟ بيقول لربه اعوذ برضاك من سخطك، وفي في الحديث جواز الناس نسبه الشر الى الله، عشان في بعضهم حرموا قال لك لا يجوز نسبه الشر الى الله. لا قالوا فيها جواز العلماء، الكلام ده كلام النبوي ونقل عن العلماء، اعوذ برضاك من سخطك انت بتغضب، وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك يستعيذ بالله من الله، تخيل وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما أقدرش أنا كعظيم، والكلمة الأخيرة دي كلمة برضه يا جماعة، كإله عظيم ما أقدرش أحصي ثناء عليك حتى لو كان ملء، يعني جبت زي ما قال الله عز وجل في كتابه لو جبت المحيطات والبحار كلها مداد وجبت الشجر كله أقلام مش هتعرف تحصي ثناء على الله ولا توفي حقه، لأن العظيم لا نهاية لحقه معايا، هو لا نهاية في الثناء عليه، ما تقدرش تجيب نهاية في الثناء عليه أصلا، خدت بالك؟ فعشان كده قال له إيه؟ لا أحصي ثناء عليك، ما أقدرش أعد ثناء، ما أقدرش أجيبها دي، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت الوحيد اللي تعرف إيه؟ اللي تعرف حق نفسك وتعرف تثني على نفسك سبحانه وبحمده. في دليل على ان مس المراه لا ينقض الوضوء، قال لي نضوء وضوء يا مولانا احنا في كتاب الصلاه، وايه اللي دخل مس المراه والوضوء في القصه دي دلوقتي؟ ما فاهم. اقول لك يا حبيبي ما تركز كده في الحديث بيقول لك ايه؟ فوقعت يدي على بطن قدميه وهو يصلي، طلع من الصلاه وقال لك انا انتقد وضوئي، ما تخلوكم معايا يا جماعه انتوا مش معايا خالص ليه كده؟ بتتكلم على اي مراه ولا الزوجه؟ مع الزوجه، ما هو بيتكلموا على الزوجه على فكره، ما بيتكلموش على اي مراه. في الفقه خلاف بين العلماء في مس المراه الزوجه يعني ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء. ابو حنيفه ومالك والشافعي قالوا خلاف كلامك، قالوا ينقض مش علماء مش علماء. أقول له إيه ده؟ مش أبو حنيفة، استغفر الله، مالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة خالفهم، مالك والشافعي وأحمد قالوا ينقض، قالوا إيه؟ ينقض. زمان وإحنا أطفال كان في فيلم كده، أبو حنيفة قال إيه؟ قال لا وراح ناطر الأبواب كده من فاكرين الفيلم ده اسمه ايه؟ مش فاكر اسمه. المهم كانوا بيتكلموا في النقطة دي في ثنايا هذا الفيلم يعني، ان الشافعية قالوا ايه ينقض، هو الشافعية بس المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ينقض، وابو حنيفة قال ايه؟ قال ما ينقضش. طب عندهم دليل مين؟ عندهم دليل ايه الدليل؟ ما احنا مش قلنا مش هنقال العلماء تتكلم بدون دليل. العلماء بيكلموا بدليل يا عبد الشيخ سيد. احنا اي نعم ما نقدرش نتخطاك ولا نتعداك، ولكن هم معاهم دليل برضو. شفنا هو في تفصيل ما بين الاجنبيه او الحرم في المس؟ لا في الحرم مس الاجنبيه حرام. لا بنتكلم على الوضوء. لا ما فيش خلاف يعني، لو واحد مس امراه اجنبيه وهو متوضي انا ارى ما يرى ابو حنيفه انه لا ينقض الوضوء. استغفر الله، ارى ما يرى ابو حنيفه والامام سيد لا ينقض الوضوء. تمام، انا ارى ما تراه. اجنبيه لا اتوضى، لكن لا اجنبيه زي الزوجه بقى. انت مش سامع الكلام ولا ايه؟ مفيش فرق، بس فرق في الحرمه. نعم، لكن كوضوء لا مفيش فرق. ايه الدليل بقى بتاعهم؟ يستدلوا بالايه أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وجماعة خلص الكلام سيدنا ابن عباس، قال لك الملامسة ها المس وإيه تاني؟ ثلاث حاجات كده في القرآن زي اللمس، اللمس والمس دول ذكر في القرآن، اللمس لامستم والمس مس النساء يعني بيعني به الله عز وجل إيه؟ تتمس يعني. أنا مش متذكر التالتة والله. التلاتة بمعنى الجماع، ده كلام ابن عباس وده صحيح. إن ربنا بيقصد في الكتاب الجماع، وهو بيكني سبحانه وبحمده، لأن موضوع الجماع ما يجيش كده في الكتاب الكريم كده بالاسم كده أو بيكني. قال ابن عباس يكني الله بما يشاء، مس لمس بيكني بما يشاء، لكن بيقصد إيه؟ بيقصد النساء الجماع. إذا لامستم النساء إيه فتيمموا، اللي هو يعني لو أنت كنت جنب تيمم، ده المعنى، مش ان هو لمس يعني عمل كده. ايه الدليل بقى الصحيح اللي احنا بنستدل بيه دلوقتي على قول الحنفيه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ازواجه ثم يذهب الى الصلاه ولا يتوضا، حتى قال الامام ابن باز الحنبلي، خد بالك من ابن باز ده حنبلي، قال والصحيح ما ذهب اليه الامام ابو حنيفه. يبقى هو ذهب لكلام مين؟ أبو حنيف، لأن الدليل مع مين؟ مع أبو حنيف. قال لك ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه، وحتى لو قبلهن بشهوة لا ينقض الوضوء، حتى لو كان بشهوة، لأن في بعض العلماء فرق، قال لك لو اللمس بشهوة ينقض، لو اللمس من غير شهوة لا ينقض، والصحيح إن هو بشهوة أو من غير شهوة لا ينقض إلا إذا أمزى الإنسان، أمزى يعني نزل مس، ساعتها هنقول ان هو انتقد وضوءه بسبب المس ولا بسبب المس؟ الله ينور عليك، يبقى المس ملوش ايه؟ المس بريء من هذا الحكم، المس ملوش علاقه بهذا الحكم. خلاص يا عم سيد؟ نعم. احسن الله اليك. الزوجه اجنبيه؟ الزوجة أجنبية دي يعني أنت قصدك من إنجلترا من فرنسا كده؟ يعني إيه أجنبية؟ الزوجة أجنبية؟ أنا مش معلش أنا مش مستوعب، أنا عايز أستوعب يعني فاهمني. أنا اللي أنا فهمته إن هي أجنبية عنك إن هي تحل ليك، يعني أنت مش أختك يعني مش محرم. هي مش محرم. مش الزوجة بقى، ما اسمهاش الزوجة، ما تقولش الزوجة. انا سمعت لفظ الزوجه منك، ما هي الزوجه كده كده محرم. حلو، لا هو بيقول ان الزوجه اجنبيه مش محرم، انا سمعت قول كده. ازاي يا عم؟ ده انا اولى المحارم بيها، انا زوجتي يعني، انا المحرم رقم واحد عندها. طب هي زوجتي اسافر بيها، اسافر انا رقم واحد في محارمها الزوج. ها أب. هو يقصد، انت تقصد ان هي تكون اللي هي التي اللي هي مش من اولي الارحام، صح كده؟ لو الزوج لمس زوجته غير اخته اصلا مش محرم يعني مش محرم. لا انت ممكن تكون فهمت غلط. يقصد غير اخته مش يعني. ها يقصد غير اخته وامه. ايوه ما هو انا بقول له كده يقصد كده بيقول لي لا هو ممكن يكون في اختلاط. ممكن يكون عشان التفصيل الواحده اللي بتسلم على امه او اخته في نوع من انواع المس. ما لهاش علاقه عشان الزوجه بقى فيه عشان دي زوجه. ما احنا قلنا يا جماعه في الاول الكلام الزوجه والاجنبيه اللي هي مش محرم ليك. ما ندعو المحرم بقى المحرم كده كده خارج الموضوع ده. الزوجه لانها يستثار بها الرجل والاجنبيه كذلك. الاثنين هم الخلاف فيهم. الخلاف فيهم ليه؟ الاثنين ممكن شهوتك تتحرك ناحيتهم. بس لو قبل بشهوة لو قبل بشهوة لا ينقض الوضوء أيضا ولكن ولا أي حاجة. حتى لو وجد في نفسه شيئا بيقبل زوجته وجد في نفسه شيئا ده هو قاصد وقبل زوجته بقصد إن هو يجد في نفسه شيئا خلاص ولم يمزي وضوءه صحيح وليس انتقض. وصلنا لغاية فين؟ الحديث ده خلاص قربنا نخلص الباب هو. عن قتادة ابن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قولوا ده في الركوع ده جميل وفي السجود في السجود برضه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قدوس يعني يا جماعة اسم الشخير ده ليه سبب؟ لا أسماء في الجاهلية كده كانوا بيسمى أسماء غريبة ما كانش بينام مشقر مثلا. الله أعلم. أنا لا أدري والله لا أدري لا أدري. كلنا اسمنا قدوس. ها؟ قدوس يعني طاهر. قدوس يعني طاهر. سبوح انت بتنزهه يعني صاحب التنزيه. سبوح يعني انت صاحب التنزيه. قدوس الطهارة. ها صاحب التنزيه والطهارة. رب الملائكة والروح. الروح اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. الدعاء مولانا والشر ليس اليك. ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشر الشر يعني الشر لذاته يعني مش هقول لحضرتك حاجه الشر يعني ينسب. بصوا يا جماعه السؤال ده سؤال ناس ممتازه يا شيخان. ده ناس ما شاء الله عليك يا شيخان ربنا يرفع قدره. الشر يا جماعه في الشريعه ينقسم الى قسمين شر لذاته وشر فيما يراه الانسان شرا. في انسان ممكن يفعل شر لأجل خير. إزاي يا عم الحاج؟ خد الآية بتاعة سورة الكهف دي. عمل إيه هو في المركب؟ خرقها. ده شر ولا مش شر؟ قتل طفل. في رواية البخاري من حديث أبي بن كعب قال فأخذ رأسه من أعلاه من أعلاه عمله كده طفل وهو ضخم. سيدنا الخضر كان ضخم. خده بين صابعه كده من أعلاه برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. ولك والله اقتلع رأسه بيده. ده شر ولا مش شر؟ بس من وراء خير. لم يفعل الشر لذاته سيدنا الخضر إنما فعل الشر لإيه؟ لخير وراءه. فهذا الذي ولله المثل الأعلى هذا الذي ينسب إلى الله عز وجل. لكن هو شر تراه أنت شرا لكن عند الله عز وجل من ورائه الخير. خدت بالك؟ لكن الشر لذاته اللي هو شر ذاته شر الشر مفيش اي خير من جاي من وراه. ها ده لا ينسب الى الله. هو ده بقى معنى ده التوفيق يعني اللي وفقوه العلماء بين والشر ليس اليك اللي هو الشر المحض. الله ليس من ورائه شر محض ابدا ابدا. زي قصه الساحر والراهب. اتفضل. ايوه نعم اتفضل يا مولانا. طب لو سمعت الاسئله على ايه فاطمه شر شيء اللي يروج اللي مش عند ربنا. ربنا قال انا كاتبه عليك. نعم. الشر جاي من عند ربنا. ايوه هل ده المقصود برضه؟ ايوه اللي هو من وراء خير. الشر برضه من وراء خير. اه لازم من وراء خير. الشر لا ينسب اليك محضا. حتى لو كان عقاب. ايوه ما هو لازم يبقى عقاب طبعا. هو بيبقى عقاب في الغالب. لكن من وراء خير. يعني ود اصحاب العافيه عن اصحاب البلاء يوم القيامه اللي هم كانوا من افقر الناس في الدنيا مش لاقين ياكلوا ولا يشربوا. كانوا بيناموا في الخرابات والزبالات. أهل البلاء وكانوا شاكرين لله عز وجل ويسجدون ويركعون شكرا لله مع هذا البلاء واللي هو مش لاقي ياكل ويقعد بالايام ما لاقيش ياكل حتى رغيف. ودوا يوم القيامه لو ان اجسادهم كانت في الدنيا قرضت بالمقاريض مما راوا من الكرامه عند الله. يبقى اللي حصل معاهم في الدنيا ده عملوا معاهم في الدنيا ده ليه؟ عشان ايه؟ عشان يرفع درجاتهم فين؟ يوم القيامة. أيوة هو لك لا يزال البلاء بالمؤمن. من اللي جايب البلاء ده؟ الله. ما هو شره لن يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. تخيل. يبقى هو شر من وراء ايه؟ من وراء خير. لا لا شك ولا بل هو خير له. الله ينور عليك. أحد له سؤال في خطبة الجمعة واليوم درس من بص هو الموضوع مختلف فيه. موضوع رفع الايدين يا جماعه في خطبه الجمعه ده مختلف فيه. يرى الجمهور ان انت ما ترفعش ايدك زي انا بكلم على المأمومين. الامام قولا واحدا يرفع صبعه. خلاص الامام قولا واحدا يرفع صبعه. لحديث عماره ابن رؤيبه انه راى بشر بن مروان والحديث رواه مسلم في صحيح. راى بشر بن مروان يخطب الناس فوق المنبر ورفع يديه بشر بن مروان وهو بيخطب الناس عمل كده في الدعاء. قال عمارة ابن رؤيبة قال تبت أو خسرت هذه اليدين والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يفعل هكذا ورفع سبابته. الخلاف بقى مش في الإمام. الخلاف فين؟ في المأمومين. المأمومين يرفعوا ايديهم والمؤمنين يعملوا زي الإمام. الجمهور على أن أنت تعمل زي الإمام. لكن في قول وقول صحيح وله وجهة أن المأمومين لهمش علاقة بالقصة دي. المأمومين يعملوا إيه؟ يرفعوا أيديهم. بس برضو من باب الصراحة عشان أقول لك المسألة فيها خلاف. المسألة فيها خلاف. من باب الأمانة لم ينقل على أحد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يده. بالعكس. لم ينقل. ما وردش برضه. ولا دي وردت. ما هو في ناس يعني بتعمل كده. امين امين امين امين. زي نفس القصه اللي احنا بنقول عليها لما بتيجي بعد التسليم في الصلوات الخمسه. انت ممكن تسلم على يمينك وتسلم على ايه؟ عن شماله. العلماء بيمنعوا. ايوه علماء بتمنعوا ليه؟ في نهي. قال لك لا ما فيش نهي. طب انت بتمنع ليه طالما ما فيش نهي؟ يقول لك منعي بسبب انه لم يرد عنهم رضي الله عنهم ولو كان حدث لأوردوه في كتبهم وفي أحاديثهم. معايا يا جماعة ولا مش معايا؟ استدلالات العلماء في الفقه هي كده. والله هو قال لك لو كانوا بيسلموا على بعض بعد الصلاة كانت ذكرت حتى لو في رواية واحدة. فطالما أنه لم ينقل أحد منهم هذا يبقى بعد الصلاة ما فيش حاجة اسمها إيه؟ مفيش حاجة. الله ينور عليك. تمام كده؟ اه ده خاص بالجمعه. لكن في العموم في العموم رفع الايد في الدعاء من اداب الدعاء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل حيي ستير او كريم يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. فمن باب الادب في الدعاء ان انت ترفع ايدك في الدعاء. حتى في الجمعه بس ده مفيش نص يستسلم. تستسلم ليه يعني؟ اشمعنى الجمعه اللي مش عارف عشان صلوا على النبي؟ قال طب انت ليه مش هترفع؟ يعني ايه اللي يخليك ما ترفعش؟ ما هو عشان لم ينقل عنه اصل في الدعاء انت تعمل كده. اشمعنى بقى في الجمعه مش تعمل كده؟ ما عشان لم ينقل كده. اشمعنى كده؟ قال لك انت في الدعاء في عمرك بتعمل كده. ليه بقى في الجمعه بالذات هتعمل؟ انا والله بقول لك قولهم هم بيقولوا كده بيردوا بيقولوا قال لك انت ليه هتخصص الجمعه بالذات ان انت ما ترفعش؟ طول حياتك بترفع شمالك في الجمعه ما ترفعش. حد قال لك ما ترفعش؟ لا ما حدش قال. طب انت ليه مش هترفع؟ عشان ما هو بيقيسوا على الامام، بيقيسوا على الامام، وانما جعل الامام ليؤتم به. ده ما بيه ايه؟ ثاني انت مش زنه، انت بتامن يعني. لو الخطبه عمل كده، هو الخطبه عمل كده، هو لا ما هو ما يعملش كده، ممنوع يعمل كده. لا مش بيشارك النبي صلى الله عليه وسلم، الخطبه لا ما كانوا على الدعاء، على الدعاء بس مسالتنا الدعاء. الخطبه بقى مش هو يؤتم به، انا بيدي الخطبه لو عمل كده اعمل كده، انما جعل الامام ليؤتم به. خدت بالك انت؟ نعم. فهو امامنا، فطالما امامنا نعمل ايه؟ نأتم به. ده رقم واحد. رقم اثنين زي ما قلت لك عم الشيخ خاني، ده الدليل يعني. رقم اثنين انه لم يرد عنهم ان شيئا في رفع اليدين في صلاة الجمعة، والمسألة فيها سعة عشان تبقوا عارفين يعني. فاللي رفع تمام، واللي مرفعش تمام. في مسائل في الدين واسعة يا جماعة، يعني ايه يسعون الخلاف فيها، مش هنختلف فيها، مش مسائل هي فيها يعني. المس ده بمعنى اللمس يعني كده، ولا المس ده بمعنى الجماع؟ اللمس كده؟ لا لا فيش خالص. مين اللي غسل السيدة فاطمة؟ النساء. مين اللي غسل السيدة فاطمة؟ النساء. نساء تقريبا، او سيدنا علي بن ابي طالب. علي، لا سيدنا علي. لا لا مفيش اي مشاكل. مين ما اللي بيمنع ده؟ ما عندوش دليل. اللي بيمنع مس المرأة المرأة ان هي تلمس من زوجها، وقالت عائشة في صحيح البخاري، أنا الحمد لله تذكرت حديثا يعني، قالت في صحيح البخاري قالت إيه؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. ما كانش حد غسل النبي غير نساؤه. حديث رواه البخاري في صحيحه، ما كانش حد غسل النبي غير نساؤه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.